يسلموا يسلموا يا دكتور اللي راحت من عيني، يسلموا يسلموا يا دكتور اللي راحت من عيني. الله يزيدك علم ونور بإيدك، الله بيشفيني. يسلموا يسلموا يا دكتور اللي راحت من عيني، الله يزيدك علم ونور بإيدك، الله بيشفيني. يسلموا يسلموا آه، يسلموا يسلموا آه، يسلموا يسلموا يا دكتور. قولي شكرا يا الله، هو دايما بيشفينا، والدكتور الله عطا عقله علمي داوينا. قولي شكرا يا الله، هو دايما بيشفينا، والدكتور الله عطا عقله علمي داوينا. وبنقول له يسلموا يا دكتور، يسلموا يسلموا يا دكتور راحت من عيني. الله يزيدك علم ونور بإيدك، الله بيشفيني. يسلموا يسلموا آه، يسلموا يسلموا آه، يسلموا يسلموا يا دكتور. الدكتور بيساعدني بشكيله وبيسمعني، الدكتور بيساعدني بشكيله وبيسمعني. بيحبني وبيعالجني، وبقوله يسلموا يا دكتور. يسلموا يسلموا يا دكتور راحت من عيني، الله يزيدك علم ونور بإيدك، الله بيشفيني. يسلموا يسلموا آه، طب يسلموا يسلموا آه، يسلموا يسلموا يا دكتور. طب يلا قولوا كلنا سوا، تسلم ايدك يا حكيم. رح اشرب كل الدواء حتى جسمي بقى سليم، ونقول له يسلموا يا دكتور. يسلموا يسلموا يا دكتور راحت من عيني، الله يزيدك علم ونور بإيدك، الله بيشفيني. يسلموا يسلموا آه، يسلموا يسلموا آه، يسلموا يسلموا يا دكتور آه. يسلموا يسلموا يا دكتور راحت من عيني، الله يزيدك علم ونور بإيدك، الله بيشفيني. طب يسلموا يسلموا آه، يسلموا يسلموا آه، يسلموا يسلموا يا دكتور. يسلموا يسلموا يا دكتور الواوا راحت من عيني، الله يزيدك علم ونور بإيدك، الله بيشفيني. يسلموا يسلموا يا دكتور الواوا راحت من عيني، الله يزيدك علم ونور بإيدك، الله بيشفيني. يسلموا يسلموا آه، يسلموا يسلموا آه، يسلموا يسلموا يا دكتور. قولي شكرا يا شبكة النصيرات. انا دبليو 1 دوت نت.